أحبابي أحبابي يا أحبابي. إي والله يا بأحبابي شلون حالتكم بعدنا، إش بدينا والوقت عنكم يا يا يا يا يا بوف. أحبابي أحبابي يا بي أحبابي. إي والله يا بأحبابي شلون حالتكم بعد نشب دينا والوقت عنكم يا غالين، بعدنا ويلا بعدنا بعدنا إذا انتو نسيتونا ترحنا يا يا عيوني. اي والله يا بعدنا بعدنا بعدنا اذا انتو نسيتونا ترحنا بعدنا بذكركم كل صباح وكل مسية. وراهم وراهم انا اريد ابكي على العافون على التركون يا يمه. وراهم وراهم وعجاج الضنع مع عيني. وراهم هي أنا اللي يذكرني الحلم بيهم. أنا اللي ذكرني الحلم بيهم. وراهم وراهم ويا ريت الحلم وليقضي عيوني عيوني يا ريت يا هو حبي لكم يا هالخمص يا عيوني. حبي لكم أودعته سري وحجبته عن أعين الغير وفسحت أروقة الخيال له ومع الدماء تركته يجري. فالعين وإن أبدت كوامنه فالعين وإن أبدت كوامنه أغمضتها من غير أن أدري. وعواطفي إن أفلتت خطأ ودائما تفلت خطأ في حمص. وعواطفي وعواطفي وعواطفي إن أفلتت خطأ أمسكتها واحترت في أمري. ماذا يقول القوم إن عرفوا، ماذا يقول الشام إن عرفوا، ماذا يقول القوم إن عرفوا حبي لكم للأنجم الزهري. يا عيوني يا أهل حمص يا أحفاد خالد، يا عيوني ماذا يقول القوم إن عرفوا حبي لكم للأنجم الزهري. يا أحباب القلوب والله حبكم وقف على الأطهار كالطهري. صلى الله عليه وسلم. الظاهر انتوا اليوم ما راح تروحون لبيوتكم. الظاهر السهرة للفجر. يا يا با يا يا با يا يا يا با يا يا يا يا يا با يا با. هاي مقامات عراقية الآن، هاي القطعة الأخيرة، هذا مقام الإجبوري. تسلم حبيبنا. يا عيون يا يا يا يا يا با يا مرحبا بالنور زار ديارنا المسك والريحان في أجوائنا. يا مرحبا بالنور، يا مرحبا بالنور زار ديارنا المسك والريحان في أجوائنا. أهلا بكم سكناكم بقلوبنا بمنزل النعسان. يقول أهلا بكم، أهلا بكم يا عيوني، أهلا بكم يا عيوني، أهلا بكم يا عيوني، يا يا أهلا بكم يا عيوني، أهلا بكم يا با يا با يا با يا يا يا يا با. أهلا أهلا بكم، أهلا أهلا بكم سكناكم بقلوبنا، بل أنتم بالحق كحل عيوننا. أمان نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما أمان أمن أمن أمن أمن أمن أمن أمن أمن أمن أمن يا عيوني يا عيوني يا عيوني يا عيوني يا عيوني يا عيوني يا يا يا يا يا يا لا والله لا والله لا والله لا لا لا لا لا, لا والله يا عيوني الحقيقة كلام أقول في قلبي الآن. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا شخص يحب آخرين أو شخص يقول له فأنا أحبكم في الله، والله ما اجتمعنا سويا إلا حبا في الله. لذلك أنا أشعر الآن كل القلوب تتحرك معنا، ما خرج من القلب يدخل إلى القلب. هذه الوجوه المباركة الطيبة المنورة ما شاء الله. دكتور عبد المعطي الدالاتي صاحب فضل علي الحقيقة، يعني حرك فيه مشاعر وألحان وأشجان ومقامات. فمن هذا المكان المبارك الطيب عسى الله تبارك وتعالى يجمعنا إن شاء الله بكم لقاءات متكررة، لكن بالنيابة عن الحضور يعني اسمحوا لي النيابة نشكر جميعا الدكتور عبد المعطي الدالاتي، والله سبحانه وتعالى يبارك له إن شاء الله في وقته وعمره وأهله وقلمه إن شاء الله. ادعوا له جميعا أنه الله سبحانه وتعالى يحفظه ويرزق إن شاء الله الإخلاص والمحبة، هو صادق إن شاء الله في كل ما يقول. نرجو الله تبارك وتعالى أن يجمعنا إن شاء الله دائما مثل هذه الجماعات الطيبة المباركة نجتمع بها على الحب. وأشكر أيضا أخويا المنشد مأمون عبد السلام وفرقته جميعا، وأشكر أخويا مصطفى شقيقي مصطفى، وأشكركم جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى يجمعنا وياكم قريبا إن شاء الله. الختامية تكون عند الشيخ إن شاء الله الفقرة الأخيرة.